سألت عن نوافل الراتبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عبد الله بن عمر يقول: من صلى لله 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. وهي ركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها. هذه الآن ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، هذه أصبحت 8، ثم ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. فهذه 12 ركعة في يوم إذا صلاها الإنسان في اليوم كاملة بنى الله له بيتا في الجنة، فإذا صلى اليوم الثاني بنى الله له بيتا في الجنة، ونحو ذلك من الفضل.